إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الاستقامة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستقيموا على دين الله الذي آمنتم به، فبالاستقامة تنالون الخيرات والبركات وتفوزون بالدرجات العلى في الجنات. ولأهمية الاستقامة فقد أمر الله بها المرسلين، وخاصة خاتمهم وإمامهم محمدًا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أيها المسلمون، إنه لأهمية الاستقامة، فقد أوجب الله تعالى علينا أن ندعو بالاستقامة في كل ركعة من صلاتنا بقراءة الفاتحة، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستقامة وصية جامعة منه ونصيحة كاملة. فقد سأله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عباد الله، إن معنى الاستقامة هو سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير اعوجاج يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات الظاهرة والباطنة، واجتناب المنهيات إلى الممات، مع الاستغفار والتوبة والابتهال إلى الله تعالى بالتوفيق إليها والثبات عليها إلى مفارقة الدنيا، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين معناه هنا الموت، وبذلك يكون العبد وليا لله، يحبه الله وتبشره الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستقيموا على الإسلام، وأوصوا به أهليكم وأولادكم وجيرانكم وأقرباءكم وأصحابكم والناس أجمعين، يحببكم رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أول طريق الاستقامة هو توحيد الله بكل أنواعه، والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، والبراءة من المشركين والكافرين، وعدم حبهم، وعدم التشبه بهم، والقيام بالعبادات القلبية من حب الله والخوف من الله والرجاء في ثواب الله ومغفرته وجنته، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن هذا لا يكفي، ليس إصلاح القلب فقط، لا بد من إصلاح الظاهر كذلك. ولذلك ثانياً طريق الاستقامة إصلاح اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد بإسناد حسن. فيا أيها المسلمون، أشغلوا ألسنتكم بالخير وذكر الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. رواه البيهقي في الشعب وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه. ثالثاً، للاستقامة لا بد من حسن العبادة والقيام بالعبادات الظاهرة، وخاصة إقام الصلاة وترك البدع واجتناب الإهمال. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رابعا، لكي تكون مستقيما يا مسلم لا بد من الاتصاف بالأخلاق الحسنة والآداب العالية والمعاملات العادلة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومما يؤسف له أن كثيراً منا في هذا العصر يندم أنه طيب الأخلاق. بزاف من الناس يقول: كان يا لو كان غير جيت واعر، لو كان غير جيت قبيح. غلط. كون مليح ما تكونش قبيح، كون حسن الأخلاق. وأما الأشرار فتتعامل معهم على حسب الظروف، ولكن مع الأخلاق الحسنة. إذا ما تندمش، بعض الناس يمرض أمراض نفسية خطر مليح، خطر مشي قبيح. لا لا، إن الرجل لا يبلغ أو لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. يجيك الشيطان يقول لك: لا أنت مليح بزاف. قل له: لكي أصل إلى درجات قائم الليل في النافلة وصاحب النهار في النافلة. خامسا، لكي تكون مستقيما أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى الاستقامة ولو كنت ناقص. بعض الناس يقول: كما يا مدام نشرب الدخان ما نقولش للناس ما تكيفوش. لا لا، معليش قل لهم. فذلك طريق إن شاء الله إلى أن تترك المحرمات. سادسا، إذا حبيت تستقيم وتبقى على الاستقامة، عليك بمصاحبة المؤمنين ومخالطة المتقين، وابتعد عن الفاسدين. سابعا، الدعاء بالاستقامة والحفظ. قال تعالى: علمنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، أي يضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني بإسناد صحيح. إذن سبع أدوية، هذه وصفة طبية ربانية مأخوذة من القرآن والسنة، فيها سبع أدوية، هيا بنا لكي نطبقها مستعينين بالله: التوحيد، إصلاح اللسان، حسن العبادات، الاتصاف بالأخلاق الحسنة، الدعوة إلى الاستقامة، مصاحبة المؤمنين والدعاء. أيها المسلمون، إن من أهم ما يعيننا على الاستقامة بعد توفيق الله العلم الشرعي الذي به نصحح إيماننا ونصلح أعمالنا ونكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ما معنى الاستقامة؟ ليس معناها أنك تكون في العبادات والذكر 24 ساعة، لا، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك عمل، عندك رياضة، عندك دراسة، عندك شغل، كن متوسطاً واجتنب الغلو والتشدد واجتنب الإهمال، فإن الدين يسر. كيف نقول ذلك؟ كيف نكون كذلك؟ أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام ميزان قاعدة من شوائع في الدين. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر طبخ واش تقدر؟ تقدر تصلي صلوات الخمس في المسجد؟ صلي. ما تقدرش بعض الصلوات في قاهرة؟ صلي في مكة. ما تقدرش تصلي بالوضوء؟ صلي بالتيمم. ما تخليش صلاة مثل الآن في هذا الفصل تاع البرد، كاين بزاف الناس ينوض على جنابة يقول لك خليني كي نولي من الخدمة العشية ندوش ونصلي. غلط. على ما تدوش؟ لماذا لا تغتسل؟ لا تخاف من المرض. ما تيمم. قلت له أنت مسخر بربي. ربي اللي قال لك صلي هو قال لك تيمم. تيمم. وما تصليش قبل الوقت. كاين الناس في هذا الوقت الفجر وهم يصليوا على السبعة ربع تاع الصباح وإنسان يخدم بعيد. ولو واش يديروا الناس؟ بعض الناس يصليوا قبل ما يأذن الأذان الثاني تاع صلاة الفجر. صلاة الفجر كيف تصلي قبل الفجر؟ يقول لك يفوتني الوقت. ما تصليش قبل الوقت، ماذا تفعل؟ اركب الحافلة ولا السيارة ولا القطار. إذا تعرف روحك راح توصل المكان اللي راك رايح ليه بعد طلوع الشمس، صلي في السيارة، في القطار، في الحافلة، في سيارة الأجرة. راك في سيارتك ولكن ما بكاش كيفاش تنزل من السيارة، تخاف، صلي في سيارتك. صح كيما راهي نور ظهري، صلي معليش. أينما تولوا فثم وجه الله. ما تخليش صلاة الفجر يطلع عليها الشمس إلا إذا كنت نايم الله غالب بدات عينك. إذا كاين بزاف من الناس ماهمش يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الشمس هو صاحي وماهوش راقي. غلط. وبعضهم راهم يصليوا على الستة، ستة وربع، والأذان مازال ما أذنش، صلاتك باطلة. وبعضهم واش يدير؟ يقول لك كي نجي من الخدمة نضرب هاتف الوشاشة الباب بعد نجيبها. هايليك الصبح، هايليك الظهر، هايليك العصر. ما يجوش. كيف تصلي كما تحب؟ قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من الناس صلاة العصر لم يصليوها بعد المغرب. باطلة. صليها قبل ما تغرب الشمس، دبر راسك. كيف نصليها؟ راني في الحافلة ومانيش قاعد. راني واقف زحمة، صلي وانت واقف. كيف نسجد؟ ما تسجدش في الأرض. دير إشارة براسك كي تلحق بالسجود. صلي. صحابة كيفاش كانوا يصلوا كي كانوا يقاتلوا؟ يقولوا للأعداء سنة ولا سنة نحن نصليو. لا، يصلي هو يقاتل. بعض الأحيان ما يقدروش يصلوا إلى القبلة وهم قائمون، يصلوا راهو يضرب ويفتك فلة العبد وراهو يصلي. لأنه أحيانا لا يقدروش. إذا الصلاة لا تترك الصلاة. إذا ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قاعدة. الحرام بعد عليه. ما تقولش أنا على بالي الدخان حرام، بصح نشرب قارو بعد القهوة، وقارو بعد الفطور، وقارو بعد العشاء. أترك كله ماشي ما استطعته. إلا بعض الناس يدرب روحه باش يبطل كل هذه حاجات. اما واحد موش مبني بالدخان يقول معليش نشرب سيجاره قبل بعد القهوه وسيجاره بعد الغداء وسيجاره بعد العشاء، لا لا لا اترك كله. اذا الاوامر طبق واش تقدر، النواهي اجتنبها صح. ثم حبيت تريح نفسك بالحلال، الانسان يتعب مثلا قرا القران قرا بزاف، صلى النافله، سمع الدرس، لو كان حب يريح كما يقولوا بالفرنسيه يديفوني يديفوني ما عليك باش الحلال. اما هذه القاعده اللي تقول بعد العشاء فعل ما تشاء، هذا شكون يقولوها؟ صافي يضربوا الكيف ويشرب الخمر يصلي العشاء مع عافيه وبعد يدير جلسه سقينا بالكاس يا ساقي يلا ويشرب. ريح نفسك بالحلال، في عود شرب الكاس يا ساقي تاع الخمر، اشرب حليب، اشرب عصير، علاش اشرب الخمر؟ لا في عود تبرم واحد سيجاره تبرمها فيها داخل لابرو، كل حبة شارين، كل حبة حلوة، كل حبة جينا، كل حبة مندرين، كل حبة بنان، موزة. إذا بعد العيشة افعل ما تشاء من الحال، قاعدة سهلة. إذا كيف نستقيم؟ بعض الناس يقول لك حبيت ربنا ملايكة، ما نولوش ملايكة، احنا بشر. الأوامر كل واحد يطبق واش يقدر، النواهي اجتنبها، كي نعيا نديفوني في الحلال. أجم نفسي الاستجمام بالحلال، وبهذا تكون في العباد. وإذا غلطت هذا ما تغلطش، وإذا غلطت عليك بالتوبة والاستغفار وعدم العودة إلى الذنوب والسيئة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اهد ضالهم يا رب العالمين، اللهم يا رب أنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم السوء فأشغله في نفسه، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمخربين في الأسعار وفي البضائع وفي غير ذلك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.